أحسن الله إليكم. أيضا يقول: أريد أن أؤدي العمرة عن والدي زوجتي المتوفى، هل أحرم من مكة أم أخرج إلى أبيار علي التي مررت عليها؟ الجواب: ما دمت مررت بأبيار علي وأحرمت منها للعمرة وانتهيت من العمرة وتريد أن تأخذ عمرة لوالد زوجتك، فإنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة وتحرم بعمرة لوالد زوجتك، وبالله التوفيق.